Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah ilahi صلى الله عليه وسلم. الذي تنحل به

Dan